الشيخ عندنا سؤال بالنسبة لصلاة التراويح في مسجد وصلاة القيام في مسجد آخر. لا حرج، كل ذلك خير. لأن تم تداول في اللونين الأخيرة في المواقع أن ما يثاب قيام الليل إذا صلى في مسجد التراويح ومسجد آخر قيام الليل. لا، ليس هذا بصحيح. هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن لم يقل إن من لم يصنع ذلك لا يكتب له قيام ليلة. يعني لابد أن يفرق الناس في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى التراويح في مسجد وصلى القيام والتهجد في مسجد آخر فقد فعل خيرا ولا حرج عليه، خاصة إذا كان مثلا الأول أقرب لداره والآخر أنشط لبدنه وغير ذلك من الأسباب الدافعة إلى التغيير. فكل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله، ويكتب له من الخير قد أعظم مما كتب لو صلى خلف إمام واحد. العبرة بالنية.